أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإلهاس. أقول: اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من زاد المعجزة على سبيل الإلهاس إلا جماعة منهم، وجوز الباقون واستدل المسنين على تجويزه لوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، كما نقل من انشقاق حيوان بالكسرى والرول الغائبة الساوة وانتفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يذلل عن الشمس وتسليم الأحجار عليه. وقع الخلاف في الإلهاس، من منع عن ظهور المعجزة على يد الصلحاء منع عن الإلهاس أيضا، أي ظهور المعجزة قبل نبوة النبي. هذا معنى الإلهاس والفرق بين الإلهاس وبين المعجزة، أن المعجزة تظهر على يد نبي بعد دعوى النبوة، بعد دعوى نبوة النبي. إذا طلب الناس منه المعجزة فتظهر معجزة على يده، والإلهاس هي المعجزة قبل نبوة النبي، قبل دعوى النبي النبوة، قبل بعثة النبي. إذا ظهرت المعجزة على يده فتسمى تلك إرهاسا، أي علامة على كون هذا الشخص في المستقبل يكون نبيا من الأنبياء. هذا معنى الإرهاس، علامة على النبوة قبل النبوة. فمن منع عن ظهور المعجزة على يد السلحاء منع الإرهاس، هذا القسم من المعجزة. إلا أن المصنف يقول بظهور المعجزة على يد السلحاء ويقول بجواز الإرهاس، يجوز هذا القسم من المعجزة، واستدل على ذلك بوجوه. الدليل على الإرهاس وهو ظهور المعجزة قبل النبوة، قبل الدعوة النبوة، وجوه كما نقل من انشقاق أيوان الكسرة، هذا معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين ولادة النبي انشق أيوان الكسرة. والثاني وغور ماء بحر الساوة، أي هذا البحر بعد ولادة نبينا محمد صار يابسا، نشف، هذه المعجزة الثانية. وانتفاء النار فارس، هذه النار كانت يعبدونها ناس وانتفت بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أيضا معجزة. وقصة أصحاب الفيل معروف القرآن، والغمام الذي كان يذلله عن الشمس، الغمام يذلل النبي عن الشمس، وتسليم الأحجار عليه، كانت الأحجار تسلم على النبي، وغير ذلك مما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوة النبي. فهذه المعجزات تسمى إرهاسا، وهنا قاعدة كلية، وهي أقوى الدليل على إمكان الشيء هو وقوع ذلك الشيء. فهذه المعجزات قبل النبوة قد وقعت فتكون إلهاسا، هذا هو الدليل. وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز إظهار المعجزة على العكس. هذا إشارة إلى مسألة أخرى خلافية، وهي المسألة الخلافية، هل يجوز ظهور المعجزة على يد الكذابين عكس ما يدعون، ظهور المعجزة على عكس ما يدعي مدعي النبوة، هل يجوز أم لا؟ قيل لا، لا يجوز ظهور المعجزة على يد السلحاء، ولا يجوز ظهور المعجزة على العكس. يقول المصنف نعم يجوز ظهور المعجزة على عكس دعوة مدعي النبوة، ليثبت ظهور المعجزة على العكس كذب من يدعي النبوة. الدليل على ذلك ما يذكره الشارح من الموارد التي ظهرت المعجزة على العكس. المورد الأول قصة مسيلمة الكذاب، حيث كان يدعي النبوة فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله دعا لأعور فرد الله عينه الزائدة، فدعا مسيلمة، دعا لإظهار المعجزة، دعا لأعور فذهبت عينه صحيحة. فهذه دليل على كذب دعوى نبوته. وكذلك كما نقل أن إبراهيم لما جعل الله تعالى عليه النار بردا وسلاما قال عند ذلك نمرود خجلا، قال إنما سارت النار كذلك هيبة مني، قال نمرود هكذا. كما هذه الدعوة كاذبة من طغاة الزمان مثلا، فجاءته النار حالما قال هذا الكلام، فجاءته نار في تلك الحال فاحترقت لحيته. إذا كانت ما نار هيبة منه فلماذا تحترق لحيته؟ هذا هو المعجزة عكسية. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيدة دعواه. هذا السؤال يؤيد من ينكر المعجزة على العكس، دعوة يؤيد قائم بمنع المعجزة على العكس. ملخص هذا السؤال، يكفي في التكذيب الكاذب عدم ظهور المعجزة، هذا يكفي، عدم ظهور المعجزة يكفي. يدعي النبوة ويطلب الناس منه معجزة فيقول معجزتي كذا وكذا ولم تظهر معجزة على يدي، عدم ظهور المعجزة يكفي في كذبي، فلا حاجة إلى ظهور المعجزة على عكس دعوة، لا حاجة إلى هذا. هذا هو السؤال والإشكال. الجواب عن هذا السؤال، الجواب عن هذا السؤال أنه لا يكفي عدم ظهور المعجزة في كذب، في إثبات كذب من يدعي النبوة، لا يكفي عدم ظهور المعجزة، لأن من يدعي النبوة حينما يريد المعجزة إظهار المعجزة ولم تظهر معجزة، يقول أن في تأخير المعجزة مصلحة بعد تظهر المعجزة، ويقبل عوام الناس، يعني يقول هذا النبي ولكن اليوم ما ظهرت المعجزة، بكرة بعد الشهر بعد السنة تظهر المعجزة، بعد السنة ينسي الناس قضية المعجزة. فظهور المعجزة على العكس يثبت كذب دعواه في الحال، هذه هي فائدة ظهور المعجزة على العكس. لا يقال يكفي التكذيب ترك المعجزة عقب دعواهم، فيبقى إظهار المعجزة على العكس خرقا للعادة من غير فائدة فيكون عبث، لأننا نقول في الجواب قد يتزمن المصلحة إظهاره على العكس إظهارا للتكذيب مدعي النبوة في الحال، بحيث يزول الشك للتجويز أن يقال تأخر المعجزة عقيب الدعوة مثلا قد يكون لمصلحة ثم توجد بعد وقت آخر، فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب مدعي النبوة. المسألة الثالثة في وجوب البعثة في كل وقت، قال والدليل الوجوب يؤتي الأمومية. اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجي في كل زمان بل في كل حال دون حال، وهو ما إذا كان المصلحة في البعثة. قال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي، وقالت الأشاعرة لا يجب البعثة. هل تجب البعثة من قبل الله في كل زمان وفي كل عصر أم لا؟ مسألة خلافية. هنا أقوال، يقول المعتزلة لا، يجوز البعثة لمصلحة، إذا ما كانت هنا مصلحة للبعثة لا تجب البعثة، فلا تجب البعثة في كل وقت وفي كل زمان إلا أن تكون فيها مصلحة. وقال الأشاعرة لا تجب البعثة، هذا مذهب الأشاعرة. يقول الأشاعرة الإنسان لا يحكم، لا يجوز عليه أن يعين وظيفة الله، ويقول على الله وجوب البعثة في كل زمان، هذا هو قول الأشاعرة. والإمامية يقول بوجوب البعثة في كل زمان، وجوب البعثة في كل زمان. الدليل على ذلك لماذا تجب البعثة في كل زمان. الدليل الأول أن البعثة وإرسال الرسول كما تقدم في المسألة السابقة تكون لطفا، أي الناس معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، واللطف يجب على الله تعالى، هذا أولا. وثانيا أن البعثة وجود الرسول والمعصوم بين الناس، لو كان الرسول والمعصوم بين الناس لما وقع الهرج والمرج في المجتمع الإنساني، والتالي باطل، أي لما وقع هرج والمرج، والتالي صحيح، فالمقدم وجود البعثة أيضا صحيح والثابت. إذ القياس الاستثنائي تارة وضع التالي ينتج وضع المقدم، وأخرى رفع التالي ينتج رفع المقدم كما تعلم المنطق. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسان لكان حيوان، لكن لو ليس بحيوان فليس بإنسان. لو كان هذا إنسانا لكان زاحف، لكنه زاحف متكلم فيكون إنسان. هنا من هذا القبيل قياس الاستثنائي، هنا وضع التالي ينتج وضع مقدم. فتجب البعثة في كل زمان، وبعبارة أخرى أن الأرض لا تخلو عن حجة، لا بد من وجود الحجة في الأرض. اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، في بعض الأحوال يجب، وهو ما إذا كان المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبيه. وقالت العشائرة لا يجب البعثة في كل وقت لأنهم ينكرون الحسن والقبع العقلي، وقد مضى البحث معهم. واستدل المصنف على وجوب البعثة في كل وقت لأن دليل الوجوب يعطي العمومية، أي دليل وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت وزمان، لأن في بعثته في بعثة النبي زجلا عن القبائح وحثا على الطاعة، فيكون في البعثة لطف. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن فيه في وجوب بعثة تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف والدفع الهرج والمرج، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون واجبة في كل وقت. قال ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي يجوز بعثة النبي لتأكيد ما في العقول ولا يجب أن يكون له شريعة، وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة. هذه المسألة إذن خلافية، هل تجب لكل رسول ونبي الشريعة أم لا؟ يقول المصنف لا، لا تجب الشريعة لكل نبي، بعد قال تجب الشريعة لكل نبي. فالمسألة خلافية، والحق أنه لا تجب الشريعة لكل نبي كما أشار إليه المصنف. توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي أن الأنبياء من حيث الشريعة وعدم الشريعة على أقسام على أنحاء، قسم من الأنبياء له الشريعة، والأنبياء الرسل الأولو العظم خمسة، لهؤلاء خمسة شريعة، النوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من الأنبياء أولو العزم ولكل منهم شريعة والدين. ولكن هنا 124,000 نبي، هل يمكن أن يقال أن لكل واحد شريعة؟ لا، ثبت بالدليل أن لهؤلاء شريعة. فالأنبياء بعضهم صاحب الشريعة وبعضهم كان نبيا من قبل الله وكانت وظيفته تبليغ شريعة النبي السابق، يسمى النبي التبليغي، كالمراجع في عصرنا هذا، وظيفة المراجع تبليغ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الأنبياء قال كذلك، وبعض الأنبياء كان وظيفته إرشاد الناس إلى ما يحكم بالعقل من الأخلاق الحسنة من دون أن يكون له الشريعة. وبعض الأنبياء كان نبيا بالنسبة إلى نفسه ولم يكن موظفا لتبليغ غيره وإرشاد غيره، فهؤلاء أنبياء على هذه الأقسام. ولازم هذا التقسيم أنه لا تكون لكل نبي شريعة. أقول اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي يجوز بعثة النبي لتأكيد ما في العقول، العقل يحكم بحسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، النبي أيضا أرسل لتأكيد حكم العقل من دون أن يكون معه شريعة، ولا يجب أن يكون له شريعة. وقال أبو هاشم أصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة لأن العقل كاف في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثا، بعثة إلى إرشاد إلى ما إلى حكم العقل عبث، ولكن ليس عبث تأكيد حكم العقل. والجواب أنه يجوز أن يكون البعثة قد اشتملت على نحو من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته ودعائه إياهم الناس إلى ما في العقول في مصلحة للناس، فلا تكون البعثة عبثا في مصلحة للناس. العقل يحكم بقبح الظلم وحسن العدل، أليس الملوك من العقلاء؟ من العقلاء، فلماذا يلزمون شعبهم؟ فلا يعمل كل أحد بحكم العقل، فلا بد من النبي أن يؤكد حكم العقل حتى يقبل الناس مثلا. ويجب عليهم النظر في معجزتي فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعث. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، غاية الأمر أن النبي الثاني كان موظفا بتبليغ الدين النبي السابق، وكذا يجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول، يبعث النبي ووظيفته تبليغ ما يحكم به العقل. الحمد لله.